أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. أحسن عليك. الحمد لله يخبر تعالى أنه لا تكون مصيبة في الأرض ولا في الأنفس إلا وهي في كتاب، إلا وهي في كتاب سابق، وهو كتاب القدر، وسماه الله أم الكتاب واللوح المحفوظ. وكل ما يجري في هذا الوجود فإنه قد سبق به علم الله وكتابه، ومن ذلك المصائب. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني هي مكتوبة قبل وجودها، من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. كتابة الأقدار يسير على الله لكمال علمه وكمال قدرته سبحانه، لكمال علمه وكمال قدرته. ثم بين شيئا من الحكمة في إعلام العباد بذلك، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. إذا علم العبد أن كل ما يصيبه وكل ما يقع في الأرض من الحوادث إنه قد سبق به كتاب، لم يحزن على ما فاته، لأنه يعلم أنه أمر قد سبق، ولا يفرح بما حصل له، لأنه يعلم أن هذا قد سبق به علم الله، فيؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وهذا من ثمرات ومن مقتضيات الإيمان بالقدر. لا يكون العبد مؤمنا بالقدر حتى يؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فما أصابه قد سبق علم الله وكتابه بأنه يصيبه، وما أخطأه فقد سبق في علم الله وكتابه أنه يخطئه ولا يصيبه. وحينئذ لا يحزن على فائت ولا يفرح بحاضر، لا يفرح بحظن. والمقصود ألا ييأس اليأس الذي فيه القنوط والتحسر، ولا يفرح الفرح الذي فيه الأشر والبطر، وإلا فالإنسان مجبول على الأسف على ما يفوت وعلى الفرح بما يحصل له من محبوب. لكن المقصود هو التحذير من الإفراط في اليأس أو الإفراط في الفرح. والله لا يحب كل مختال فخور، فيه ذم الاغتيال، وهو من صور ومن مظاهر الكبر، إن الله لا يحب كل مختال، وكذلك الفخر والتعاظم على الناس بما يؤتاه الإنسان. فإن أوتي حظا عظيما فليشكر الله ولا يفخر على عباد الله، وليتواضع لله ولعباد الله. ثم قال تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني. يبخلون بما أوجب الله عليهم ويأمرون الناس بالبخل، لم يكتفوا ببخلهم بل صاروا دعاة للبخل، البخل بما أوجب الله من مال أو عمل. ومن يتولى يعني يعرض عن طاعة الله فإن الله غني عنه، ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، لن يضر الله شيئا، إنما يضر من يطيع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله لم يضر إلا نفسه. ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. ثم قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. يخبر تعالى عن منته على العباد بإرسال الرسل وإنزال الكتب من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، أرسلهم بالآيات الدالة على ربوبية وإلهية وأسماء وصفات، وبالأدلة الدالة على صدق رسله. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، والميزان هو العدل الذي تضمنه القرآن. ليقوم الناس بالقسط، أنزل الله الكتاب والميزان من أجل أن يقوم الناس بالعدل ويجتنبوا الجور في الأقوال والأعمال. يقوم الناس بالقسط. ثم قال تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. قال العلماء إن الحديد كثير ما يؤخذ من الجبال، من رؤوس الجبال، الله ينزله وييسر أسباب إنزاله. والحديد كما وصفه الله فيه بأس شديد، ولهذا هو آلة الحرب، آلة الحروب من الحديد. ومنافع للناس، منافع هذه عامة تشمل كل المنافع التي يستعمل فيها الحديد من آلات الحرث ومن آلات البناء وآلات القتال وآلات كثير من الأدوات والآلات من الحديد. وقد ظهرت منافع الحديد أكثر وأكثر بظهور يعني هذه الحضارة وتطور الصناعة. صار الآن الحديد يستعمل في أشياء لم يكن مستعملا فيها. انظر الأبواب الآن، الأبواب كلها من الحديد، سواء كانت يعني على دور مهمة لم يقتصر فيها على الخزائن والمستودعات، لا، بل جميع أبواب الناس حديد. هذه كميات تستخرج من الأرض سبحان الله. ومنافع للناس كلمة واسعة، ومنافع، هذه الكلمة ومنافع للناس لا يخلو، جميع المنافع التي تحصل للناس في الحديد داخلة في هذا العموم. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ولما كان الحديد هو الوسيلة في القتال ندب العباد إلى نصرة الله ورسله بالجهاد في سبيل الله. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز.